ويقول أنا متكئ على العباس وهو الذي يصيح في رأسي ويخبرني بالحقيقة لأني رجل صالح، وهم عندما يسمعون هذا الكلام يرتعدون خوفا منه ويتضرعون منه خوفا من أن يصيبهم غضبه. افتونا ووجهونا جزاكم الله خيرا. هذا الذي يدعي علم الغيب ويزعم أن العباس ينظر في رأسه ويعلمه بكل شيء ويرى النذر للحسن الحسين أو لعلي أو لغيرهم من الموتى يتقرب إليهم، هذا ظن موطن وكافر، ولا ينبغي الإلتفات إليه ولا التعلق به ولا خوف منه، بل هو مدجن مشوش مشعوذ لا خير فيه. يأتي بهذه الألفاظ للترويج وتخويف العامة وليأكل من أموالهم ويلعب عليهم بهذه الأشياء، فهذا الرجل يجب أن نرفع أمره إلى الجهة المسؤولة إذا كان في البلد الجهة المسؤولة عن مثل هذا حتى يرجع على العمل السيء، حتى يحاسب على العمل السيء، حتى يستتاب، فإن تابه إلا قتل كافرا، لأنه ادعى إلى الغيب وأقر الشرك ودعا إليه. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم من الشرك الأكبر، والدعوة إلى ذلك وإجازته كذلك أن يكون في الأكبر، والدعوة على الغيب وأنه يعلم الغيب وأنه يتصرف بالفول هذا أيضا كفر أكبر. فالواجب الإنكار على هذا وعدم العمل بما يقول و